بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نذكر من أدلتهم وشبههم ما يستدلون به من آية المباهلة. والمباهلة هي الملاعنة، باهله بمعنى لعنه، وباهله لعنه. وقصة المباهلة أن وفد نجران من النصارى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وناظروه في عيسى عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله تبارك وتعالى آيات من سورة آل عمران، من قول الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وذكر من ضمن هذه الآيات موقف المسلمين والقرآن من عيسى عليه الصلاة والسلام، وماذا ينظرون إلى عيسى وأمه. فلم يقبل نصارى نجران ما قاله الله تبارك وتعالى في عيسى عليه الصلاة والسلام، ما قبلوا ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نبتهل أي يلعن بعضنا بعضا. وطريقة المباهلة كما قال أهل العلم أن يأتي الرجل بأقرب الناس إليه، ويأتي الآخر بأقرب الناس إليه، كما قال الله تبارك وتعالى: ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. ويدعو كل واحد منهما، زيد وعمر مثلا، فزيد يقول: اللهم إن كنت على الحق وكان صاحبي على الباطل فاللهم أظهر الحق والعنه وأنزل عقابك عليه وعذابك وغير ذلك. طيب، ثم يقول عن نفسه: وإن كنت على الباطل فأنزل علي وافعل بي وافعل به. والثاني يفعل كذلك، يلعن صاحبه إن كان مبطلا ويلعن نفسه إن كان هو المبطل. واضح؟ فهذه الملاعنة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعنهم وأن يباهلهم بأمر الله له سبحانه وتعالى، فقالوا: نعم نباهلك. فقال: الموعد الغد. فجاء النبي من غد ومعه علي والحسن والحسين وفاطمة ليباهل بهم. فلما جاء النصارى في ذلك اليوم ليباهلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن النبي جاد في ذلك، جبنوا، لأنهم يعلمون أنه رسول، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ويعلمون أن النبي حق وأنه رسول من عند الله تبارك وتعالى. فقالوا له: لا نباهلك، ولكن أرسل معنا من يعلمنا الدين وأرسل أمينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم لأرسلنا لكم أمينا، ألا وهو أمين هذه الأمة. فأرسل أبا عبيدة عامر بن الجراح. هذه قصة المباهلة. الشيعة أخذوا هذا الحديث وهم قبول النبي أو طلب النبي مباهلة هؤلاء النصارى، قالوا: أتى بعلي والحسن والحسين وفاطمة، فدل هؤلاء، دل هذا على أن هؤلاء هم أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعبر عن أبنائنا بالحسن والحسين، وعبر عن نسائنا بفاطمة، وعبر عن أنفسنا بعلي. فعلي إذن هو نفس النبي، وأنفسنا وأنفسكم، فعلي هو نفس النبي، ومن كان نفس النبي هو الأولى بالخلافة. واضح الصورة إن شاء الله؟ واضحة؟ نعم. هكذا استدلالهم بهذه الآية وهذا الحديث. نقول: أولا، قولهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم بعضهم يقول لماذا لم يأتي بباقي بنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ إشمعنى لماذا فاطمة بالذات؟ دل على أنها متميزة عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: أولا، فاطمة متميزة لا نشك في هذا، يكفي أنها سيدة نساء أهل الجنة، وهي قطعا بإجماع المسلمين أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لم يأتي بالبقية لأنهن لم يكن موجودات، لأن المباهلة كانت في عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة، ورقية توفيت في السنة الثانية، وزينب توفيت في السنة الثامنة، وأم كلثوم توفيت في السنة التاسعة، فلم يدركنا هذا الوقت أصلا. ولأجل ذاك لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بفاطمة، هذا الأمر أول. ثم كذلك أتى بالحسن والحسين لأنهما أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غيرهما، وذاك لم يأتي بزينب وأم كلثوم بنات فاطمة رضي الله عنها، وإنما أتى بالحسن والحسين لقوله هما ريحانتايا من الدنيا. وأتى بعلي رضي الله عنه لأنه أقرب الناس إلى النبي وحبهم إليه من أقاربه، ولذلك في المباهلة الأصل إنسان يأتي بأقاربه ولا يأتي بالبعيد، وذلك إنسان يخاف على أقاربه خوفا فطريا أكثر من خوفه على البعيد، بل إنه لا يشرع أن يأتي وحده، لأن الإنسان أحيانا لا يخاف على نفسه لكن يخاف على أولاده أكثر من نفسه. وفي الحديث المشهور الأولاد مبخلة مجبنة. فالأصل إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهؤلاء، فقال لماذا لم يأتي أبي بكر وعمر وعثمان؟ قلنا علي أقرب، علي ابن عمه، بينما عثمان يعني أبعد، عثمان يلتقي مع النبي في عبد مناف بينما علي يلتقي مع النبي في عبد المطلب، عمر أبو بكر يلتقي مع النبي في كعب، أبو بكر يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة، لكن بشكل عام يعني علي أقربهم. ثم هو زوج ابنته وهو في حسبة ابن النبي صلى الله عليه وسلم، تربى في بيته علي منذ نعومة أظفاره في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب رباه عمه أبو طالب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يرد الجميلة لعمه، فاجتمع يوما هو والحمزة وقيل العباس، فاجتمعوا قالوا كيف ننفع أبا طالب وهو فقير، فقالوا نأخذ منه بعض أولاده نغذيه له. فقال علي، فقال النبي أنا أخذ عليا، وقال حمزة أنا أخذ جعفرا، وقال العباس أنا أخذ عقيلا. طبعا قبل هذا أتوا أبا طالب فقالوا له نريد أن نأخذ بعض أولادك نربيه لك ونكفيك مؤونته، فقال أبو طالب إن تركتم لي طالبا فخذوا من شئتم، أهم شيء طالب لا يروح أحتاجهم، إن تركتم طالبا فخذوا من شئتم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا، وأخذ حمزة جعفرا، وأخذ العباس عقيلا. فعلي إذن منذ صغره هو في بيت النبي تربى صلى الله عليه وسلم، فهو بحزبة ولده، ثم هو ابن عمه وزوجه ابنته وهو أبو سبطيه، فهو لا شك قريب من النبي صلى الله عليه وسلم جدا. ولكن القضية ليست في قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، القضية في قضية الخلافة، نحن نتكلم في قضية الحسن والحسين أقرب إلى النبي من علي من حيث النسب، هما سبطاء النبي صلى الله عليه وسلم، هما أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من علي رضي الله عنه، هم أولاد ابنته، والحسن والحسين إذا كانوا موجودين علي لا يرث، لو كان النبي يورث طيب، بس الحسن والحسين لا يرثان ولا لا، أولاد بنت لا يرثان. على كل حال فالقصد أن الحسن والحسين أقرب نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من علي. هم يقول لا، قضيتنا في علي أنه قال أنفسنا وأنفسكم، يقصد عليا، نقول هذا كذب، أنفسنا وأنفسكم يعني أنا وأنت، وإنما علي يدخل في أبنائنا ولا يدخل في أنفسنا وأنفسكم، وإلا لو كان المفروض أن النبي يأتي بواحد كنفسه معنى هذا أن الرجل ذاك أيضا يأتي بواحد كنفسه، وهذا لم يقل به أحد. وكذلك في المباهلة إذا جاء الإنسان يباهل يأتي بأولاده ونسائه طيب، ولا يقال أتي برجل كنفسك، هذا غير مقصود أبدا، وإنما أنفسنا وأنفسك أي تحضر أنت وأحضر أنا، تحضر أنت وأحضر أنا، وهذا الإنسان يجوز له أن يخاطب نفسه يقال أحضر نفسك، وهذا كثير طيب، كما قال وما أبرئ نفسي إن النفس لمارة بالسوء، لما قالت امرأة العزيز، وبعضهم ينسبه إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، والصحيح أنه من كلام امرأة العزيز، لما قالت وما أبرئ نفسي لا تقصدوا شخصا آخر، وأن تقصدوا إيش؟ نفسها التي بين جنبيها. وكذلك هنا وأنفسنا أنفسكم أي أنفسنا التي بين جنبينا. على كل حال إذن هذا بالنسبة لآية المباهلة، فأولا قلنا بنات النبي لم يحضرنا لهذا السبب، ثم علي رضي الله عنه أتي به لأنه أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. ونحن لا نشك أبدا في أن هذه الآية أو هذا الحديث عفوا الذي هو حديث المباهلة لما أتى به النبي يدل على فضل علي. نحن نناقش في الفضل ولكن نناقش في موضوع إيش؟ هل يدل على الخلافة؟ وهنا قضية مهمة جدا ذكرها ابن تيمية أخشى أن أنساها أذكرها الآن. لا يوجد لأحد من الصحابة تقريبا فضائل خاصة كما حصل لأبي بكر الصديق خاصة. وإذا كل الفضائل التي يدعونها لعلي رضي الله عنه تدل على الخلافة يقولون شاركوا فيها غيره بلا استثناء. يعني الآن حديث الكساء مثلا معه الحسن والحسين وفاطمة، المباهلة أيضا معه الحسن والحسين وفاطمة، قوله من كنت مولاه فعلي مولاه مثلا قالها لزيد بن حارثة، زيد مولانا، واضح ولا لا؟ أنتم معي؟ قالها لزيد، فلا أو كذلك سيأتينا علي مني وأنا من علي، قالها لجليبيب، قالها للأشعريين من أهل اليمن، ما أذكر، لا بس ليس أنا منها وهي مني، أي نعم. طيب فالقصد أنه يعني قصدك ماذا قال لغيره؟ قال لأبي بكر أشبهت عيسى وإبراهيم، وقال لعمر أشبهت نوحا وموسى. طيب في الأسرى أسرى بدر، فلا توجد خصوصية لعلي تفرد بها رضي الله عنه، يعني كما تفرد أبو بكر مثلا. أبو بكر له تفردات لم يشارك فيها أحد أبدا، بينما علي رضي الله عنه على فضله ومكانته وقدره، لكن سبحان الله ما عندهم دليل قطعي نص صريح على الإمامة نهائيا يستطيع أن يستدلوا به وينفرد بها علي رضي الله عنه كما سيأتي إن شاء الله. طيب مما استدلوا به آية الولاية، وهي قول الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. كما ترون الآية ليس فيها ذكر اسم علي، ليس فيها ذكر لعلي رضي الله عنه، فاستدلالهم ليس في الآية وإنما استدلالهم في الحديث الذي روي في تفسير هذه الآية، فدليلهم إذا الحديث وليس الآية. انتبهوا هذه قضية مهمة جدا. عندما يقول هذه الآية تدعي خلف علي، يقول أين اسم علي في الآية؟ لا يوجد اسم علي. يا أيها الذين آمنوا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أين علي؟ ما ذكر علي. أنتم معي؟ ما ذكر علي رضي الله عنه، وإنما قالوا تفسير الآية. طيب ما تفسير الآية؟ قالوا إنه جاء رجل فقير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فلم يعطيه النبي شيئا، أو جاء يسأل فلم يعطيه أحد شيئا، ثم أتى عليا رضي الله عنه وهو راكع فسأله، فمد علي يده وهو راكع وفيها خاتم، فأخذ الرجل الخاتم، يعني فهم أن خذ الخاتم، فأخذ الخاتم من يد علي، ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سألت الناس فلم يعطني أحد شيئا إلا ذاك الراكع أعطاني خاتمه، فنزل قول الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يعني عليا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، دفع الزكاة وهو راكع، واضح؟ إذن الدليل على أن عليا ولي المؤمنين هو الحديث وليس لا هي القصة التي حدثت. فإذا قلنا أن القصة باطلة لا تصح انتهى كل شيء، خلاص ما في شيء، واضح إن شاء الله تعالى. هنا طبعا نقاشنا لهذا الدليل تفصيل إن شاء الله تعالى. نقول أولا القصة ليس لها سند صحيح، هذا أول شيء، ليس القصة سند صحيح، إذا القصة باطلة أصلا، وهي أن علي تصدق وهو راكع. قال تعالى سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ونحن عندنا معاشر أهل السنة والجماعة أن عليا من أئمة هؤلاء ومن رؤوسهم الذين يخشعون في الصلاة، فهل لم يجد علي وقتا للصدقة إلا في الصلاة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلة، فكيف يشتغل عن الصلاة بدفع الزكاة؟ يعني أنتم الآن أسألكم الآن لو كنت تصلي وجاءك وسمعت بفقير بجانبك ففتحت محفظتك وانت تصلي وسلم لغنى المال أعطيته الفقير وأنت في الصلاة، ماذا يقول عنك الناس؟ أما كان لك أن تنتظر؟ انتظر حتى تنتهي الصلاة، الصلاة أهم، ينتظر الفقير، من المشكلة يعني؟ صح ولا لا؟ والله وصف المؤمن الذي صلى، هل علي رضي الله عنه يشتغل عن الصلاة بمثل هذه الأمور؟ وهل فعل النبي ذلك صلى الله عليه وسلم؟ فهذا في الحقيقة هو ذم لعلي وليس مدحا له رضي الله عنه، واضح الصورة إن شاء الله تعالى. طيب القضية الثانية، الأصل في الزكاة أن تنتظر الفقير حتى يأتيك أو تذهب إليه وتعطيه؟ وذلك أنت الأصل لا تضطر الفقير يأتي ويسأل الناس ويطلب، أصلا هناك بعض الفقراء مستحقي الزكاة لا يخرجون من بيوتهم ولا يذهبون يسألون الزكاة، يستحون، صحيح؟ فالأفضل أن تستر عليه وأن تأتيه إلى بيتي وتعطيه زكاتك، لا أن تنتظر الفقير يطرق بابك ويقول أعطني الزكاة. فأيهما أفضل، رجل يطرق أبواب الفقراء ويدفع لهم الزكاة، أو رجل ينتظر الفقراء يطرقون بابه فيعطيهم الزكاة، أيهما أفضل؟ الذي يذهب إليهم ويطرق أبوابهم ويعطيهم الزكاة. فجعلوا عليا هو الذي ينتظر الفقراء يأتونه ثم يعطيهم الزكاة، واضحة؟ جيد. كذلك نقول علي في زمن النبي كان فقيرا لم تجب عليه الزكاة، فكيف أوجبتم على علي الزكاة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكلنا يعلم أن علي لما تزوج فاطمة ما كان عنده شيء يمهرها، فأمهرها درعه الحطمية، ما عنده مال. والمشهور أيضا أن علي وفاطمة كما في البخاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه خادما، ما عندهم حتى يعينان خادما، فقال ألا أدلكم على خير لكما من خادم، الحديث الذي فيه تقولان قبل النوم الأذكار المعروفة. طيب كذلك هم يروون، ونحن نضعف هذه الرواية لا تصح، اللي هي قول الله تبارك وتعالى يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يقولن علي وفاطمة والحسن والحسين كانوا صائمين وكانت عندهم ثلاث أرغفة فقط، فصنعت فاطمة رغيفا ليأكلوه وهم صائمون، فجاء مسكين طيب فأعطته الرغيف فلم يجد شيئا يأكله، فأصبح من الغد صائمين أو أصبح من الغد صائمين، فجاء فقير جاء أسير. طيب فهؤلاء الذين يملكون رغيفا هل تجب عليهم الزكاة؟ هل يمكن هذا أن علي تجب عليه الزكاة في مثل وهو هذا وضعه؟ مع أن القصة طبعا غير صحيحة، هذه باطلة. تصور أسير قاعد يتمشى في المدينة ويطلب الطعام، أسير راح ينحش يهرب إلى بيته، صحيح؟ ولا أسير يطرق الباب، هذا غريب. هذه على كل حال، إذن علي رضي الله لم تجب عليه الزكاة في حياة النبي أبدا، بل كان فقيرا رضي الله عنه وارضاه، وليس هذا عيبا. كذلك إذا قلنا إن الله مدح المؤمنين هنا وقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون، أليس مدحا ولا لا؟ إذن من السنة أن الإنسان يدفع الزكاة وهو راكع. إذا قلنا الله مدح من يدفع الزكاة وهو راكع، إذن نقول دفع الزكاة أثناء الركوع سنة، ويقال للفقراء انتظروا إذا ركع الناس تعالوا اطلبوا الزكاة واطلبوا أموالهم، لأن الله مدحهم أنهم يدفعون الزكاة في حال الركوع، وهذا لم يقل به أحد من العقلاء أبدا. نقول الآية ليست في علي، الآية نزلت في عبادة بن الصامت، الصحيح أن الآية في عبادة بن الصامت. ونرجع إلى ما ذكرناه قبل قليل، والنظر إلى السابق واللاحق وسياق الآيات وسباقها. في أول الآيات يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فترى الذين في قلوبهم، وبدأ يذكر حال المنحرفين عن الحق، ثم بعد ذلك بعد أن ذكر هذا أرشدهم الله إلى من يتولون، فقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. لا تتولوا اليهود والنصارى، تولوا هؤلاء. ونزلت في عبادة بن الصامت لما جاءه اليهود وطلبوا منهم أن ينتصر لهم كما انتصر عبد الله بن أبي بن سلول لبني قينقاع، فطلبوا من عبادة بن الصامت أن ينتصر لهم، كان حليفا لهم قبل الإسلام، فرفض عبادة بن الصامت. وأنزل الله تبارك وتعالى في عامة لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ثم قال لهم إنما وليكم الله ورسوله. هذا مناسب، مناسب، متفق مع الموضوع تماما. وهكذا هي نزلت هذه الآية في عبادة بن الصامت وليس في علي بن أبي طالب، وليس هو ولا يقول الله في الآية اتخذ عبادة بن الصامت وليا، وإنما بعد أن نهى عن موالاة اليهود والنصارى قال وليكم الله ورسوله والذين تولوا هؤلاء الذين آمنوا بشكل عام، وليس عليا وحده رضي الله عنه وأرضاه. كذلك معنى قوله راكعون ليس مقصود هنا ركوع الصلاة، وإن المقصود هنا خاضعون، وإلا الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال الذين يقيمون الصلاة. كونه قال يقيمون الصلاة، إقامة الصلاة تغني فيها الركوع والسجود وغير ذلك، ولم يقل يؤدون، إنما قال يقيمون، أي يقيمونها على الوجه الذي يحبه الله تبارك وتعالى. ثم قال يؤتون الزكاة، فهل يعقل أن يقول يقيمون الصلاة ثم يقول يؤتون الزكاة، خرج الموضوع الصلاة الآن، يؤتون الزكاة ثم رجع إلى موضوع الصلاة مرة ثانية، قال ويركعون لله تبارك وتعالى؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. طيب ما معنى راكعون إذن؟ ليس راكعون بمعنى ركوع الصلاة، وإنما راكعون بمعنى خاضعون، ويقال فلان ركع لفلان خضع له أو استسلم، وليس المقصود هنا ركوع الصلاة كما يزعمون يعني في قصة علي رضي الله عنه، وإنما بمعنى خاضعون. ومن هذا قول الله تبارك وتعالى عن داود عليه الصلاة والسلام فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، ومعلوم أن داود خر إيش؟ ساجدا داود، ولذلك نسجد نحن إذا قرأنا هذه الآية، صحيح ولا لا؟ داود سجد، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم سجد داود توبة ويحسد الله شكرا، صحيح ولا لا؟ طيب لو كنا نتبع داود عليه الصلاة والسلام في هذه نقول داود ركع ما سجد. إذا قلنا راكعون في الصلاة هناك يؤتون الزكاة وهم راكعون بمعنى الركوع الحقيقي، نقول هنا كذلك وخر راكعا هو الركوع. فإذا مررنا بهذه نركع ولا نسجد، والصحيح ماذا نفعل نحن؟ نسجد، لأن داود ماذا فعل؟ ركع أو سجد؟ سجد، سجد. داود سجد. طيب الله قال خر راكعا، قال أي خر خاضعا بدليل قوله خر، خر ولم يقل انحنى، خر وإنما خر خاضعا هكذا، يعني سجد خاضعا لله وعلا. إذا الراكع بمعنى خاضع مستسلم، هذا معنى راكع. نعم. وكذا قول الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، لا يريد ركوع الصلاة ولكن اخضعوا واستسلموا، لا يركعون ولا يستسلمون. وكذا قول الله تبارك وتعالى عن مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ليس المقصود السجدي السجود الصلاة واركعي ركوع الصلاة، بدليل ماذا؟ لأن الله تبارك قال واخضع واركعي مع الراكعين، أولا مريم معتزلة في بيت المقدس ولا لا؟ رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، وكانت في بيت المقدس ولا يدخل عليها، كلما دخل عليها زكريا المحراب فهي في المحراب دائما، دائما في مكان، فهي لا تصلي مع الناس أصلا، والمرأة لا تصلي جماعة مع الرجال، ومريم كانت خادمة لبيت المقدس أصلا ولا تخرج منه، صحيح ولا لا؟ فكيف يقول لها الله اركعي مع الراكعين؟ إذا معناها إيش؟ اخضعي مع الخاضعين، اخضعي مع الخاضعين وليس اركعي أي ركوع الصلاة. إذن قول الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون بمعنى إيش؟ خاضعون لله في كل أمورهم. طيب كان ركوعهم السجود أو كان سجودهم الركوع، يعني يثبت بأنه كان لشيعتهم الركوع المراد به هنا السجود في الآية كما يكلم بالصلاة مثلا بالدعاء وغيره، وقال أو كان سجودهم الركوع، كان سجودهم مش الوضع وضع اليها على الأرض وإنما بالسجود. ممكن ممكن هذا، لكن الأظهر الخضوع، خر خاضعا وأناب. ما أذكر الآن، إذا ما ذكره ابن الجوزي يكفي. هو سند أقوال العلماء. يدري يكفي يعني هناك قول يعني. هنا. نعم. لا نحاجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب، هذه الحركة اللي أجل هذا حاجة كذلك، لما حمل أمامة حاجة، فالحركة إذا كانت لغير حاجة منافية للخشوع، أما الحركة التي لحاجة هي التي لا تنافي الخشوع، وحركة علي لا حاجة لها لو صحت، لا حاجة لها، يستطيع أن ينتظر، لكن الذي طرق الباب لا يستطيع أن ينتظر، يفتح له الباب ما في مانع هنا. طيب، وكذلك الأمامة لها تبكي صغيرة، هذه حاجة ما في مانع. وإذا قسم أهل العلم الحركة في الصلاة إلى خمسة أقسام، محرمة ومستحبة ومباحة ومكروهة وواجبة. طيب، فإذا كانت لحاجة لا شيء فيها، لكن إذا كانت، متى تكون الحركة مكروهة في الصلاة؟ إذا كانت لغير حاجة تكون مكروهة، وهذه ليست حاجة. أن يعطي الفقير، لا تصور يعني يعطي خاتمة سيعابل يعني على ما ينزع الخاتم كذا. طيب ماشي، يمكن يأخذ فترة ينظر الفقير ما الحكاية، لماذا مدي، يمكن يمسى ينظر يمكن يدي فيها مال ولا شيء، كل هالمدة هذه حركة ما لها معنى أبدا. أعطاه رداءه يعني كذا قضية يعني تدل على بطلان هذه القصة. طيب لا أبدا، إذا ذكرت الزكاة هنا هي الصدقة، هي التي إذا ذكرت قد يراد بها الزكاة الواجبة، وقد يراد بها كما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، هنا المقصود صدقة، الزكاة مفروضة، لكن إذا ذكرت الزكاة الأصل الزكاة مفروضة، خاصة أنها قرنت بالصلاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فالأصل مفروضة. أي نعم، هذا الأصل. أي نعم. طيب، نقول لو فرضنا أنها نزلت في علي لا تدعى الخلافة، حتى لو قلنا أنها نزلت في علي، هل ولاية بمعنى المحبة، وذاك الله لا يقال له خليفة، لأنه قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إذا قالوا وليكم يعني خليفتكم، يعني كأنه يقول الله خليفة أو ولي، وهذا ليس بالصحيح، الله ربنا وخالقنا، هذا يأتينا إن شاء الله تعالى. طيب، كذلك الآية جاءت بلفظ الجميع ولا قرينة لإثبات إرادة المفرد، يعني نعم صحيح أحيانا يأتي لفظ الجمع ويراد به المفرد، لكن هذا يحتاج إلى قرينة، وإلا الأصل إذا جاء بلفظ الجمع أنه يراد به الجمع، إلا إذا جاءت قرينة تدل على أن ذكر بصيغة الجمع للتعظيم، وهنا لم تأتي قرينة، فالأصل أن تبقى إيش؟ للجمع، والمخاطب جميع المؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فتخصيص والذين آمنوا بعلي غير صحيح، وبعضهم يقول لا هي جاءت للتفخيم، يعني أنت إذا فخمت إنسان تقول له تناديه بصيغة الجمع، نقول سبحان الله، الله يذكر بالمفرد والنبي يذكر بالمفرد وعلي يذكر بالجمع، واضح؟ يعني كأنهم عظموا عليا أكثر من الله وأكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن صيغة الجمع لا تأتي إلا إيش؟ للتعظيم. طيب الله ذكر إنما وليكم الله ورسوله أيضا مفرد، علي يذكر بالجمع، يعني يعظم أكثر من الله وأكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه قضية انتبهوا لها يعني في طرح هذه المسألة. كيف ما يحتاج، يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا عظيم، ويذكر نفسه بصيغة التعظيم، لكن لما يذكر نفسه مع علي فيذكر نفسه بالمفرد ويذكر علي بالجمع هنا القضية. طيب كذلك نقول لو فرضنا أنها نزلت في عين لا تدل على الخلافة، واضح ولا لا؟ وكذلك قلنا أنها لا قرينة لإرادة الجمع، طيب إرادة المفرد طالما أنها جاءت صيغة الجمع، وهذا إنما يحتاج إلى إيش؟ إلى قرينة في الأصل. لو كانت الآية تدل على الحصر، لأنهم يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، قالوا إنما معناته بس هؤلاء، فعلي إذا خص علي معناته هو الخليفة، نقول ممتاز، إذا الحسن والحسين وعلي بن الحسين والباقر والصادق كل هؤلاء سقطت إمامتهم، لأن هناك جاءت إيش بالقرينة أن عليا فقط هو المراد، فإذا كان الأمر كذلك إذن تبطل خلافة من جاء بعده، واضح ولا لا؟ نعم. ولم حتى في مروياتهم لم يثبت أن من أئمتهم من تصدق وهو راكع. صحيح، أحسنت، أن أساس يقال أنه كعلي رضي الله في هذه المسألة. جيد، نقول الله تعالى يقال له ولي عباده ولا يقال متوليا عليهم، بل هو خالقهم سبحانه وتعالى ورازقهم وربهم ومليكهم جل في علا، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوصف به وإنما يقال رسول ولا يقال خليفة، واضح ولا لا؟ ولا يقال له الوالي وإنما يقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والله الرب الخالق البارئ المصور المالك جل في علا. طيب إذن هذا بالنسبة لآية الولاية التي يستدلون بها على أن علي رضي الله عنه، أن علي رضي الله هو المراد بهذا الأمر وهو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. في أحد عنده سؤال على هذه؟ واضحة؟ جميل. طيب بعد ذلك سيأتينا حديث المنزلة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: ألا ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى، إلا إنه لا نبي بعدي. قالوا هارون هو الخليفة بعد موسى عليه الصلاة والسلام، عندما ذهب للقاء ربه استخلف هارون، صح ولا لا؟ قال فعلي هو الخليفة بعد رسول الله، لأنه جعله منزلة هارون، ومن منازل هارون من موسى عليه الصلاة والسلام أنه صار إيش خليفة بعده لما ذهب إلى ميقاتي ربي، قال يا هارون خلفني. طيب فهارون خلف موسى، إذن علي يخلف محمدا، لأن علي بمنزلة من محمد بمنزلة هارون من موسى، واضحة؟ نعم. الرد على هذا الدليل الذي استدلوا به، نقول أولا هارون لم يخلف موسى، بل الصحيح أنه توفي قبل موسى بسنة في التيه، موسى وهارون توفيا بالتيه، والمشهور في تاريخ أن هارون مات قبل موسى، فإذن لم يخلفه وإنما خلفه في حياته مؤقتا. ونقول علي نعم خلف النبي مؤقتا، وابن أم مكتوم خلف النبي مؤقتا، ومحمد بن مسلم خلف النبي مؤقتا، فالتأقيت ما في أي مشكلة. نعم علي خلف مؤقتا، ما المشكلة؟ غيره خلف أيضا، ما الخصوصية لعلي رضي الله عنه في هذا؟ واضحة الصورة الغير واضحة؟ نعم. إذا نقول موسى لم يخلف هارون، بل هارون مات قبل موسى، فإذا قطعا ليس المقصود الخلافة. لحين نقول ألا ترضى أن تكون منزلة هارون موسى، نقول منزلة، هم يقول لا منازل، ومن منازل هارون أنه خليفة بعد موسى لما ذهب إلى ميقات ربه، نقول لا، أنتم تتكلمون عن الخلافة بعد وفاته وليس بعد غياب، لأن بعد غياب خلف النبي غير علي كثير، لأن النبي ما يخرج إلا ويخلف أحدا على المدينة، وعلي غالبا يكون إيش مع النبي ولا لا في كل سفر. وذلك عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن المسعى الخفين ماذا قالت؟ قالت سل علي فإنه إيش كثيرا ما يصحبه معه في السفر. طيب لم يتخلف علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرتين فقط، فقط في الحج وفي تبوك. في الحج لم يأخذ علي معه لأن علي خرج من اليمن قلنا، طيب وفي تبوك هذه القصة حيث ترك النبي عليا في المدينة، فعلي كان دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم، ف فتكون منزلة علي من النبي صلى الله عليه وسلم منزلة هارون موسى لما ذهب إلى ميقات ربه فقط، بينه يقول إيش كل المنازل، وهذا الأمر لا يسلم أبدا ولا يقبل. طيب، كذلك نقول موسى لما ترك هارون كان مع هارون أكثر الناس ولا لا؟ موسى من أخذ معه لميقات ربه؟ واختار موسى من قومه 70 رجلا، صحيح ولا لا؟ بينما الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك من؟ لم يأذن لأحد. نعم، حتى 3 الذين خلفوا 10. طيب، النبي لم يأذن لأحد. نعم، لم في تبوك بالذات لم يعذر أحدا النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر الجميع بالخروج، أمر الجميع بالخروج. يأتينا من تخلف في تبوك أو خلف في تبوك إن شاء الله تعالى. لكن القصد فرق عظيم بين خروج موسى وخروج محمد صلى الله عليهما. موسى اختار مجموعة يسيرة وترك الجيش كله مع هارون، صحيح؟ بينما النبي صلى الله عليه وسلم خرج إيش؟ أخذ الكل معه، ولم يبق مع علي إلا العصاة الذين هم 10، 3 الذين خلفوا، 7 الآخرون، والمنافقون، والنساء والصبية، والعجزة من مرضى وعرجة وعمي وغيرهم، صحيح ولا لا؟ فقط هؤلاء الذين بقوا في المدينة، بينما الكل خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أحزن عليا. لذلك علي ماذا قال؟ تتركني مع النساء والصبية؟ ولو كان علي يفهم أن هذا الأمر خلافة ما حزن لهذا الأمر، صحيح ولا لا؟ نعم. إذن فرق بين خروج موسى مع قومه وخروج علي النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه. نقول قال النبي هذا لعلي عندما اشتكى، وذاك تطيب لخاطره. وإذا لو لم يشتكي علي، النبي خرج أصلا ما قال شيئا لعلي، تركه في المدينة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم. متى قال لعلي هذا؟ لما لحق به علي، لحق علي بالنبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة، وذلك بعد أن تكلم المنافقون قالوا إنما تركه استثقالا، استثقله. طيب، يقول عند تركه استثقالا، فتضايق علي من هذه الكلمة ولحق بالنبي خارج المدينة وقال يا رسول الله تتركني مع النساء والصبية؟ قال أنا لا ترضى أن تكون من نزلة هارون موسى إلا إنه لا نبي بعد. إذن لو لم يلحق علي بالنبي لما قال له هذا الكلام. إذن يكون هذا الكلام قاله النبي إيش؟ تطيبا لخاطر علي. ثم خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفهم أحد أن علي النبي، قال إلا إنه لا نبي بعدي. تفضل. موضوع أن لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون خلافة لما تركها إلى أن يأتي عليه. نعم، كان نصبه قبل أن يخرج. أحسنت، جيد. طيب، نقول استخلف النبي على المدينة محمد بن نسم وليس عليا. حتى في هذه السفرة لم يكن علي خليفة على المدينة، حتى في هذه كما ذكر ابن جرير وابن كثير لم يكن علي خليفة على المدينة أبدا، وإنما ترك عليا على أهل بيته خاصة، وإنما على المدينة كان محمد بن مسلمة وليس علي بن أبي طالب، وهذه نقطة مهمة جدا. يعني كذلك لم يكن الترك منقبة لعلي في حد ذاته، بدليل أن عليا لم يفهم ذلك، لم يفهم أن هذه منقبة، بدليل أنه لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال تتركني مع النساء والصبية، صحيح؟ نعم. إذا قالوا شبه عليا بهارون، نقول شبه النبي أبا بكر بإبراهيم وعيسى، وشبه عمر بنوح وموسى، وهم أعني إبراهيم ونوح وموسى وعيسى أفضل من هارون ولا لا؟ أين في أحد عنده إشكال؟ سؤال عليها؟ وعمر يعني شبه أبا بكر بإبراهيم وعيسى لما قال عيسى إن تغفر لهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ آية ذكروني، فإنك غفور رحيم. طيب، من تبعني فإنه من عصاني فإنك غفور رحيم. وشبه عمر بنوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وشبهه بموسى لما قال ربنا اطمس على قلوبهم. طيب، ف يعني أن نوحا وموسى كان شديدين مع قومهما، وإبراهيم وعيسى كان لينين. فهكذا كان أبو بكر وكان عمر في بدر، لما عمر قال اقتلهم وقال أبو بكر إيش فادهم. فتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى هم من العزم أفضل من تشبيه علي بهارون، طيب، وهو ليس من أولي العزم، ورضي الله عنهم أجمعين. لكن أهم شيء في هذا نقول إن عليا لم يفهم أن المراد الخلافة، واضح، وإنما أراد أنه كما ترك موسى هارون وذهب إلى ميقات ربه ولم يكن في هذا الترك منقصة على هارون، فكذلك إذا ذهبت أنا وتركتك في المدينة فليس هذا منقصة عليك، واضح ولا لا؟ والذين بقوا في المدينة خمسة أصناف، الذين لم يخرجوا إلى تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، خمسة أصناف. الصنف الأول من أمرهم النبي بالبقاء، وهم محمد بن مسلم أميرا على المدينة، وعلي بن أبي طالب مسؤولا عن أهل بيته. هذا القسم الأول من أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني العصاة، الذين تكاسلوا وتماهلوا وثبطهم الشيطان حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم، هم عشرة، كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية وسبعة آخرون الذين سامحهم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما رجع. طيب، فهؤلاء العشرة عصاة، عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرجوا معه. القسم الثالث المنافقون الذين تعذروا للنبي صلى الله عليه وسلم بأعذار واهية وهم كاذبون في دعواهم. القسم الرابع وهم النساء والصبية والشيوخ الكبار. القسم الخامس الذين عذروا لسبب كالمرضى والعمي والعرج وغيرهم، والفقراء الذين جاءوا يبكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندهم ما ينفقون فعذرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واضح إن شاء الله تعالى. طيب، إذن هذه الأقسام الخمسة التي بقيت. نعم، نعم، قال إنما أنت يا بكر كمثل هارون، كمثل نوح، إبراهيم عندما قال لقوم كذا، وكما قال ومثل عيسى كما قال كذا، وأنت يا عمر مثلك مثل نوح لما قال كذا، ومثلك مثل موسى لما قال كذا. أنت مني مزيد هارون من موسى، محبتي لك، محبتي لك، طيب، وقربك مني كقرب هارون من موسى وتركه لما تركه. طيب، فلا تظن أني تركتك استثقالا كما يقول المنافقون. يا جماعة الخير، يبقى قضية مهمة جدا، نقول أنتم ماذا فهمتم من قول النبي أنت مني منزلة هارون من موسى، أو ماذا فهمتم من سفر النبي وتركه لعلي، ماذا فهموا؟ الخلافة. نقول سبحان الله، أنتم فهمتم وعلي لم يفهم، واضح؟ يعني لو كانت القضية النبي تركه للخلافة كان علي أول من يفهم هذا، ولما خرج حزين، بل في كتب السنة أنه خرج متضايقا، بل في كتب الشيعة أنه خرج يبكي، يقول للنبي خلفتني مع النساء والصبية، يبكي يقول الشيعة. فمعنى هذا نقول ما شاء الله أنتم أفهم من علي، علي لم يفهم وأنتم فهمتم، هذا ضلال والعياذ بالله. لا يمكن يقول هذا إنسان يخاف الله تبارك وتعالى، أنهم فهموا أحسن من فهم علي رضي الله عنه، واضح إن شاء الله تعالى. نعم، ومع هذا لا تنسوا هذا في تبوك سنة التاسعة، ويرده حديث الغدير. نعم، الذي قلنا وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. إذن هذا الحديث لا يدل على الخلافة، لأن هناك قال لما بلغته رسالته، واضح؟ أي نعم. بعد عندنا سؤال، كم الساعة؟ وثلث. طيب، نقف هنا إذن عند حديث أو آية ذوي القربة، آية ذوي القربة إن شاء الله تعالى غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد، حياكم الله.